بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الحدود، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام قاطع الطريق وقطاع الطريق على أربعة أقسام. إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. انتقل بعد ذلك إلى أن اليد اليمنى هي التي تقطع، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع، لأن المراد بقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المراد اليمين، يعني السارق والسارقة اقطعوا أيديهما، أي اليد اليمنى للسارق واليد اليمنى للسارقة. وقد جاءت قراءة في ذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، لكنها قراءة شاذة لا تصح، فهذا شيء متفق عليه بين أهل العلم، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر، وكذلك نقله ابن قدامة، واستدلوا أيضا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبفعل الخلفاء الراشدين فقد فعلوا ذلك، إلا أن ابن حزم خالف في هذا كما في كتابه المحلى، وقال لا يشترط اليمين، يجوز أن يقطع اليد الشمال، وهذا غير صحيح، هو يرى أنه يستحب اليمين، لو قطع اليسرى فلا بأس، وهذا غير صحيح ولا يسلم له بذلك. قال: من مفصل الكوع، يعني يقطع من هذا الموضع، والكوع معروف، فمفصل الكف ويقال له الكوع، من هذا الموضع تقطع، فما الذي يقطع؟ الكف التي هي راحة اليد مع الأصابع هي التي تقطع، وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق بين أهل العلم، هذا الذي كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين، وقد جاءت أحاديث وآثار بذلك، منها الصحيح ومنها الضعيف. قال: فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، يعني بعد أن تقطع اليمنى سرق مرة أخرى، ننتقل إلى رجله فنقطع رجله اليسرى، وهذا أيضا جاءت به النصوص وقد نقل فيه الإجماع وفعله الخلفاء الراشدون، وثبت عن عمر بإسناد صحيح، تقطع اليد ثم تنتقل إلى الرجل، فإذا سرق ثالثا تقطع اليد اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، وهذا كله ذكره المؤلف. هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف فيه خلاف بين أهل العلم، لكن أكثر العلماء على ذلك، يرون أنه تقطع يده ثم بعد ذلك تقطع رجله ثم نرجع إلى يده ثم إلى رجله، وهو الطرف الرابع. لماذا؟ مع أن الآية ما ذكرت إلا الأيدي، وهذا الذي استدل به ابن حزم. ابن حزم يقول نكتفي بقطع الأيدي، لا نقطع شيء من الأرجل، بل تقطع الأرجل بعد الأيدي، لأن هذا فعل الخلفاء الراشدين وقد ثبت عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاء عن عمر في ذلك آثار. فمن هذه الآثار أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر كذلك رأوا تقطع اليمنى اليد من مفصلها ثم الرجل اليسرى وهو المعروف بالخلاف، قطعت من خلاف، ثم يقطع اليد اليسرى ثم يقطع الرجل اليمنى. إذن يد يمنى ورجل يسرى، ثم يد يسرى ثم رجل يمنى، هكذا التفصيل. وهذا كله اعتمادا على آثار صحيحة وردت عن الصحابة وعن بعض الخلفاء الراشدين. والخلاف قد يطول مع الظاهرية، لأن الظاهرية كما أشرت آنفا لا يرون قطع الأرجل مطلقا، لأنهم يستدلون بالقرآن وهم ظاهريون، فأخذوا بظاهر الآية فاقطعوا أيديهما. وقد كان ابن عباس يفسر هذه الآية على القطع في الأرجل، لكن ابن حزم تمسك بهذا العموم وبظاهر الآية. بقيت آخر مسألة في حد السرقة، وهو أنه إذا سرق بعد ذلك، يعني سرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة، سرق الخامسة، قال عزر، يعني ولي الأمر يؤدبه ويعزره. ولا شك أن هذا هو المذهب، وهو المشهور من مذهب الشافعية، أنه يعزر. ثم ذكر قولا قال وقيل يقتل، هذا قالوا كان قول الشافعي في القديم، ثم رجع إلى القول بالتعزير. والقول بالتعزير هو مذهب الأئمة، وبعضهم نقل فيه الاتفاق وقال إن القتل منسوخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ. ما الدليل على القتل؟ استدلوا بما أخرجه النسائي في سننه أن رجلا سرق، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه، قالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوا يده، ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر الصديق حتى قطعت كل القوائم، فسرق الخامسة، وهي المسألة التي بين أيدينا، سرق الخامسة. فأبو بكر الصديق تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه، فقال كان عليه الصلاة والسلام أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثم دفعه أبو بكر إلى القتل فقتلوه. وكان الذين قتلوهم فتية من الصحابة، فيهم عبد الله بن الزبير، فقال أمروني عليكم، فأمروه فضربه عبد الله بن الزبير فقتلوه جميعا. هذا الحديث عند النسائي، وقد أعله هو نفسه النسائي في سننه، وكذلك الذهبي ذكر أنه منكر، والنسائي في سننه الكبرى ذكر أنه لا يعلم في هذا الباب حديثا صحيحا، لأن هذا الحديث ومثله أيضا قتل شارب الخمر إذا شرب في الخامسة. ذكر العلماء أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يحكم بعلمه، لأن الرجل سرق فقال اقتلوه، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل وأنه سيكرر السرقة حتى يقتل، فقتل في زمن أبي بكر الصديق. وعلى كل حال الأئمة الأربعة يرون أنه لا يقتل وأن هذا منسوخ، وكثير منهم استنكر هذا الحديث كابن المنذر وابن الصلاح وابن عبد البر، كلهم يستنكرون هذا الحديث، وقبلهم النسائي، حتى إن الشافعي كما ذكر عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار قال هذا حديث منسوخ لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم عليه. ومثله المنذري في شرحه وتعليقه على سنن أبي داود ذكر الإجماع على أنه لا يقتل. وفي الحقيقة هناك علماء يرون قتله، لكن هذا القتل يكون تعزيرا وليس حدا، يعني ولي الأمر يرى الناس تتابعت في السرقة أو تتابعت في شرب الخمر، فيقتل السارق بعد الخامسة ويقتل الشارب بعد الخامسة، ونكون انتهينا من باب حد السرقة. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد يتعلق بقطع الطريق، ويقال لهم هؤلاء هم المحاربون، وقطاع الطرق هم الذين يؤذون الناس في طريقهم فيقتلونهم ويسرقون أموالهم ويخيفونهم. ويقال له أيضا الحرابة، حد الحرابة، حد المحاربين، حد قطاع الطرق أو قاطع الطريق. وقد جاءت عقوبة حد الحرابة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية هي التي استفاد منها المؤلف هذه الأربعة الأقسام. فحد الحرابة على أربعة أنواع: إما القتل، وإما الصلب مع القتل، وإما قطع اليد والرجل من خلاف، بمعنى أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا معنى خلاف، لا نقطع يده اليمنى ورجله اليمنى، بل نقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. أما الرابع فهو النفي من الأرض. وما معنى الصلب؟ أن يأتي ولي الأمر فيغرز خشبة في الأرض ثم يربط عليها خشبة أخرى وتكون بالعرض، فالذي يحكم عليه بالصلب يوضع على هذه الخشبة، فتوضع يربط من أعلاها بالخشبة الأخرى ويربط عليها يديه، وأما الخشبة الثانية فيكون عليها قدميه عليها، هذا معنى الصلب. فماذا قال المؤلف عليه رحمة الله؟ قال: وقطاع الطريق على أربعة أقسام. بعضهم يقول حد الحرابة، لا يقول في قاطع الطريق، بل يقول حد الحرابة. والحرابة لها عدة معان في الشرع، تأتي الحرابة بمعنى الحرب والعداوة والقتال، وقد تأتي بمعنى المعصية أو الكفر. وهنا عند العلماء وعند الفقهاء الحرابة معناها أن يأتي مجموعة من قطاع الطرق، وقد يكون لهم قوة وقد لا تكون لهم قوة، يعني بمعنى عدد كبير، وقد يكونون قليلين لكن لهم سلاح وعندهم ترهيب وترويع لمن يمر بهذا الطريق، فيأخذون ماله وقد يقتلونه ويخيفونه. إذن هم الذين يترصدون للناس بسلاحهم، يقتلونهم ويأخذون أموالهم ويرهبونهم، وقد لا يقتلونهم ويكتفون بأخذ المال، وقد لا يقتلون ولا يأخذون المال فيكتفون بالإرهاب والتخويف. والأصل في ذلك هي الآية التي ذكرناها آنفا، وكذلك قصة العرنيين التي جاءت في الصحيحين عندما جاءوا فأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لشرب اللبن ولشرب البول لأنهم مرضوا وتعبوا. فماذا حصل بعد ذلك؟ قتلوا الراعي وسرقوا الغنم وسرقوا الإبل، وبعد ذلك لم يكتفوا بذلك، ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله. فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم عليه الصلاة والسلام وسمل أعينهم، وجاءت سمر أعينهم أو سمر أعينهم، والمقصود بذلك أنه أخذ المسامير الحامية ووضعها في أعينهم وتركهم حتى ماتوا بسبب ردتهم وقتلهم للراعي وخيانتهم وحرابتهم وسرقتهم للإبل. وهذا الحد مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء على هذا الحد، لكن الخلاف في كيفية تطبيق هذه العقوبة. وهناك طائفة ترى أن حد الحرابة منسوخ لأنه الإجماع نقل، وجاءت طائفة وقالت إنما هذا كان خاص بالعرنيين ثم نسخ بعد ذلك، وهذا غير صحيح، بل هو محكم إلى يومنا هذا ويقوم به ولي الأمر. ماذا قال في القسم الأول؟ قال: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا. هذا هو القسم الأول، قتلوا فقط ولم يأخذوا المال، فهنا علينا أن نقتلهم لأنهم قتلوا فيقتلون. فقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فهنا يقتلون بسبب أنهم قتلوا، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء فيما لو أنهم قتلوا أنهم يقتلون، وهذا القتل لا شك أنه يكون حدا لا يكون ردة، هم ليسوا بكفار إلا إذا ارتدوا والعياذ بالله، أو صدر منهم ما يكون مكفرا لهم. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك أنهم لو قتلوا فإنهم يقتلون. وممن نقل الاتفاق على ذلك من أهل العلم ابن قدامة، وقد سبقه أيضا ابن المنذر والطحاوي وابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية. وما الدليل على ذلك أنهم إذا قتلوا يقتلون ولا بد؟ استدلوا بالآية نفسها وبقصة العرنيين. ومعروف أن الإنسان لو قتل لابد أن يقتل بمن قتله. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما جاء ووجد جارية مقتولة فسألها من قتلك، فأشارت إلى رجل يهودي، هذا الرجل رماها بحجر من أجل أن يسرق شيئا من الحلي وهي أوضاح، فلما علم بأن فلانا هو الذي قتل جاء به فقتله بين حجرين لأنه قتل هذه الجارية. والأدلة في ذلك كثيرة على أنه يقتل، وهذا هو الصواب، وإن كان هناك بعض الفقهاء وهم قليل يخالفون في ذلك. يعني مثلا ابن حزم في المحلى يذكر أن ولي الأمر مخير في دمه، فلو أن رجلا قتل من هؤلاء قطاع الطريق المحاربين يقول ابن حزم نأتي إلى ولي أمره ونقول له هل تريد أن نقتلهم قصاصا أو نعفو عنهم، فيقول إن قتله هو ذاك من باب القصاص، وهذا غير صحيح، هذا ليس قصاصا، هذا حد، والحدود إذا وصلت إلى ولي الأمر فيجب أن يقيم هذه الحدود، لأن هؤلاء قطاع الطرق حدهم كما جاء في الآية يقتلون أو يصلبون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، في حال أنهم قتلوا فيقتلون. قال فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني الحالة الثانية أنه إذا قتل وأخذ المال فعل أمرين، قالوا إذن هنا في هذه الحال يجب أن نصلبه ونقتله، على خلاف بين العلماء متى يكون الصلب، هل يكون قبل أن يقتل أو بعد أن يقتل؟ الذي عليه الأكثر أن الصلب بعد أن يقتل، يقتل ثم يصلب ويبقى عدة أيام مصلوبا حتى يكون عبرة لغيره، فلا يصنع كصنيعه ولا يقطع الطريق على الناس ولا يخوفهم، فيؤتى به ويقتل ثم بعد ذلك يصلب. وإذا لم يقتل لكنه قطع الطريق وأخذ المال، فإذا أخذ المال قالوا ننتقل إلى قول الله عز وجل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فنقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وأما إذا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا إنما خوفوا الناس وأرهبوهم، قالوا في هذه الحال نحبسه ونعزره ونؤدبه. كيف ذلك؟ قالوا بالنفي، لأن الله عز وجل في الآية نفسها ماذا قال؟ قال أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. وهكذا أيضا هذا الرجل ينفى. ما معنى النفي عند الشافعية؟ الحبس، لأن المؤلف قال حبسوا، إذن هذا معنى النفي. وإذا نظرنا في أقوال الفقهاء سنجد أن الفقهاء قد اختلفوا على عدة أقوال في معنى النفي، لكن هذا هو المذهب. ما هو المذهب؟ أن الذي يخيف الناس ولا يقتلهم ولا يأخذ أموالهم يعزر بالسجن أو يعزر بما يراه ولي الأمر، لأن المؤلف ذكر الحبس والتعزير، قال حبسوا وعزروا، فولي الأمر إذا رأى أن يحبسهم حبسهم، وإذا رأى أن يعزرهم بشيء غير ذلك فعل. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء فقط أخافوا الناس، لم يرتكبوا حدا، لم يسرقوا ولم يقتلوا، فإذا كان الأمر كذلك إنما يعزرهم ولي الأمر بالحبس أو بغيره. وطائفة ترى أن ولي الأمر يشردهم، يعني يطردهم إلى بلد آخر ومن بلد إلى بلد حتى يتوبوا إلى الله عز وجل من فعلهم. وطائفة أخرى تقول لا بد من الحبس، لكن هذا الحبس في المكان الذي صنعوا فيه الحرابة وقطع الطريق هناك يحبسون. وطائفة تقول يحبس لكنه في بلد آخر، ينفى إلى بلد ويحبس في تلك البلد. وهذه الأقوال كلها في الحقيقة اجتهاد، لهذا بعضهم جعل الأمر لولي الأمر، وهذا هو الصواب، أن نجعل الأمر لولي الأمر يفعل ما هو أصوب في ذلك من حيث تعزير هؤلاء بالنفي. وقد نقل الاتفاق في هذا في العقوبة أنها النفي، لكنهم مختلفين في معنى النفي، وإلا هم متفقون على أنه ينفى إذا صنع هذا، لكن ما هو النفي؟ كما تلاحظون هذه كلها أقوال في المذهب، كلها أقوال عند الفقهاء. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى من تاب منهم قبل القدرة عليه، ماذا نصنع به؟ قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق، يعني يفرقون بين الحدود التي هي حق الله فنعفو عنه ولا نعاقبه ولا نقيم عليه الحد. أما الحقوق التي هي متعلقة بالناس كأن يكون قتل مسلما، سرق ماله، قالوا هذه لا يعفى عنها. لماذا؟ لأن هذه حقوق الناس، ولو كان الأمر كذلك لذهب الرجل يقتل من شاء ثم قال: أنا تائب وأنتم لم تقدروا علي إلا بعد توبتي. إذن هؤلاء القطاع للطريق أو يقال لهم المحاربون إذا تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين البتة، سواء كانت في الدماء أو كانت في الأموال أو كانت في الجراح، هذه حقوق الناس كيف نتركها؟ ولا يعني ذلك أن المسألة مجمع عليها، فطائفة من أهل العلم ترى أن كل شيء يسقط لو تابوا. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل ذكر هذا في القرآن أنهم إذا تابوا قبل أن نقدر عليهم فإن هؤلاء لا يعاقبون ونتركهم. ماذا قال الله في القرآن؟ قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فما معنى قول الله عز وجل في الاستثناء هنا: إلا الذين تابوا؟ هل معنى ذلك أننا لا نطالبهم بشيء لا في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين، أم أننا نطالبهم بحقوق الآدميين لأن الأصل في حقوق الناس هي المطالبة والمشاحة، أم أننا نقول هذا الرجل تاب فلا نقيم عليه الحد التي هي حدود الله، أما حقوق الناس كالقصاص وسرقة الأموال فإننا لابد أن نرجع حقوق الناس ونقيم عليه القصاص؟ ولا شك أن هذا هو الصواب. الله يقول في القرآن: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه الآية تدل على أن حقوق الناس لا بد من أدائها ولا بد من ردها وأنها لا تسقط البتة. لماذا؟ لأنها متعلقة بالآدميين. أما ما يتعلق بالحدود فقالوا: لا بأس من إسقاط هذه الحدود. يعني مثلا لو أن، طبعا هذه المسألة ليس فيها إجماع، الذي قرره المؤلف هو مذهب الجماهير، إذا ظفرنا به قبل أن يتوب فنقيم عليه حد الحرابة، إذا تاب قبل أن نظفر به سقطت الحدود. ما معنى الحدود؟ أي العقوبات التي تخص هذا الرجل، أنه يتحتم عليه القتل، يتحتم عليه الصلب، يتحتم عليه قطع اليد والرجل على التفصيل الذي ذكرناه، فيقال الآن لا يتحتم ذلك وإنما نرد حقوق الناس فقط التي هي حقوق الآدميين، يؤخذ بهذا ولا يعفى عنه. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الصيال. ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا شيء عليه، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. انتقل بعد ذلك إلى أحكام الصيال، والمقصود به الصائل الذي يصول على الناس فيؤذيهم في مالهم أو في حريمهم. ولهذا الله يقول بالقرآن: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والصائل لا شك أنه ظالم، فيجب أن نمنع هذا الظالم عن ظلمه ويجب أن ننصر المظلوم. وستجد أن الفقهاء يقولون حكم الصائل، والمؤلف عبر بالصيال، كل ذلك واحد. فماذا يقول؟ يقول: من قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. يعني لو أن إنسانا تعرض لك وأراد أخذ مالك أو أراد قتلك أو أراد عرضك، فماذا تصنع هنا؟ يشرع لك أن تدافع عن نفسك وأن تدافع عن مالك ويجب أن تدافع عن عرضك. أما المال فيعطى، لا بأس، الأمر أيسر بالنسبة للمال. وأما النفس فيشرع لك أن تقاتل، لكن في الحقيقة ليس واجبا أن تقاتل عن نفسك. أما العرض والحريم فيجب أن تدفع عن حريمك وعن عرضك، ولا يجوز لك أن تقول أنا سأعفو عن ذلك، بل يجب أن تقاتل فتقتل هؤلاء أو يقتلوك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني إذا قاتل، لكنه لو قال خذوا المال، خذوا المال وأسأل الله أن يكفيني شركم، فله ذلك. لكن لو قاتل فله ذلك ومشروع له القتال، لأن أصل قتال المسلم لا يجوز، لكنه هو من باب دفع الصائل، يريد أن يدفع العدو الذي ظلمه وتعدى عليه. فلو جاء رجل وأراد قتالك فتريد أن تكفي شره فأعطيته المال لا بأس، لكن هل يحق لي أني لا أعطيه المال؟ نعم يحق لك ويشرع لك. وهذا قد جاء به نص في صحيح مسلم، قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. يعني إذا لم تستطع أن تدفع هذا الرجل ولم تستطع أن تحمي مالك إلا بقتله فافعل، وليس المراد أن تقتله ابتداء، لأن الغرض ليس هو قتله، الغرض هو دفعه. ولهذا المؤلف جعل باب في أحكام الصيال والصائل، والصائل هو الذي يدفع، ادفع الصائل الذي يستطيل عليك ويريد مالك أو يريد قتله فهو صائل. حتى المحارب الذي يقطع الطريق هو صائل. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى ذكر الإجماع على أنه إذا لم يندفع إلا بالقتل جاز لك أن تقتله، وهذا ما قرره المؤلف عندما قال وقتل فلا ضمان عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار، يعني لا يحق له أن يأخذ شيئا من مالك ولو قيراط، فلو دافعت عن هذا القيراط فقتل فليس له شيء، ويجوز لك قتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. وكثير من أهل العلم أيضا نقلوا الاتفاق على مشروعية مدافعة هؤلاء والوصول معهم إلى القتل، فلو قتلتهم فهم في النار، وزد إلى ذلك أنه لا ضمان عليه، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. والحديث جاء بإسناد صحيح عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي والنسائي. قالوا إذن هذا هو المشروع إلا فيما يتعلق بالحريم، فهنا يجب أن تدفع الصائل عن عرضك. أما النفس والمال ممكن أن تصبر كما صنع عثمان رضي الله عنه. عثمان دخلوا إلى داره وما قاتل، وأمر كل الصحابة أن يضعوا السلاح، ومات صابرا محتسبا مظلوما، مع أنه كان يستطيع أن يقاتل وهو شجاع رضي الله عنه، لكنه ما أراد أن تسفك الدماء بسببه، ولا أراد أن يقتل أحدا بسببه، فصبر واحتسب ولم يترك الخلافة، لأن هؤلاء الذين خرجوا عليه من المنافقين والخوارج ومن تلاميذ عبد الله بن سبأ اليهودي إنما أرادوا أن ينزع نفسه عن الخلافة وأن يتنازل عنها، وقد نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال يا عثمان إن الله قد ألبسك قميصا فإذا أرادك عليه المنافقون فلا تنزعه. فسماهم عليه الصلاة والسلام منافقين. فماذا صنع عثمان؟ لم يتنازل ولم ينزع هذا القميص، لكنه صبر حتى دخل عليه هؤلاء الخوارج وقتلوه في داره وهو صائم ويقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه. أما العرض فيجب دفع الصائل عن العرض، وقد نقل في ذلك أيضا الإجماع، وإن كان هناك خلاف يسير، لكن العرض غير المال وغير النفس. ولهذا قصة هابيل وقابيل لم يمد يده لقتل أخيه، بل صبر حتى قتل، وكان قابيل هو أول من سن القتل. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا، يعني بمعنى أن العرض الذي هو الحرمة إذا أراده هؤلاء الذين هم صالوا عليك وعلى عرضك فيجب أن تدفع عن عرضك، ولا يجوز لك أن تقول لهم هذا عرضي ولكم ذلك، لا يجوز ذلك، بل يجب أن تقاتل ولو قتلت من أجل عرضك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون أهله فهو شهيد. وهناك آثار كذلك وردت عن الصحابة في هذا عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في المصنف وهكذا. فإن في زمن عمر جارية دفعت عن نفسها لرجل أرادها فقتلته، فلم يقتص منها وجعل دمه هدرا لأن هذا صائل، فقال قتيل الله لا يؤدى أبدا، يعني لا ندفع ديته، فأهدر عمر دمه لأنه صال على العرض. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالدابة، قال: وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. إذا كانت هذه الدابة في يد هذا الرجل وهو يقودها فأصابت أناسا، ففي هذه الحال يجب على هذا الرجل الذي هو راكب للدابة أن يضمن، لأنه كان راكبا لهذه الدابة. لهذا المؤلف ماذا يقول؟ يقول: وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته الدابة. قال الفقهاء: أي المقصود أن يده على الدابة، فإذا كان كذلك فآذت أناسا ويده عليها فهو الذي يضمن. أما إذا كانت هذه الدابة قد انفلتت وذهبت فحصلت أنها آذت أناسا أو أصابت أحدا، قالوا الأصل في جنايتها أنها هدر لأنها عجماء بهيمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار. العجماء جبار، ما معنى العجماء جبار؟ يعني لو جرحت، وقد جاء التصريح: العجماء جرحها جبار، كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وفي لفظ في صحيح البخاري: العجماء عقلها جبار. والجبار بمعنى الهدر، لأنها كما أشرت عجماء بهيمة، ومالكها ليس بيده شيء ولم تكن في يده، لكن يجب على هذا الرجل أن يحجز هذه الدابة في الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق في الأحكام بين الليل والنهار. إذا جنت هذه الدابة في النهار دون الليل فهذا هدر، لكن لو خرجت في الليل هذا يدل على تقصير صاحبها، فمثلا خرجت إلى حائط من حوائط المسلمين فعبثت بهذا الحائط وأكلت الزرع، فإن كان في الليل فإنه يضمن، أما إذا كان في النهار فلا يضمن. لماذا؟ لأن على أصحاب الحوائط أن يحفظوا حوائطهم في النهار، وهذا الحكم جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث البراء بن عازب، وهو حديث مختلف فيه في الحقيقة بين إرساله ووصله، لكن جمع كبير من أهل العلم صححوه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في النهار على أصحاب الحوائط أن يحفظوا حوائطهم، يعني البساتين، وأما صاحب الماشية فيحفظ ماشيته في الليل، فإذا أصابت شيئا في الليل فقد ضمن. وإلا الأصل فالعجماء جرحها جبار كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك قالوا: إذا أوقف الدابة في مكان ليس له حق أن يوقفها في هذا المكان فأفسدت، قالوا في هذا الحال يجب عليه أن يضمن. لماذا؟ لأنه هو الذي أوقف دابته في مكان لا يجوز له أن يوقف هذه الدابة في هذا المكان، كأن يأتي إلى طريق ضيق، طريق الناس، فيربط دابته في هذا الطريق، قالوا في هذا الحال يجب عليه أن يضمن. لأنه هو الذي أوقف دابته في هذا المكان الذي لا يحق له أن يوقف دابته فيه. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في قتال البغاة. ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في مناعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ، ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى قتال أهل البغي، وذكر أنهم يقاتلون لكن بهذه الشروط الثلاثة. ولا بد أن نعلم من هم أهل البغي، وما الفرق بينهم وبين قطاع الطرق، وبين كذلك الخوارج. فهذا التفريق مهم جدا لطالب العلم، لأن بسبب عدم التفريق حصل الخلط في النصوص النبوية، فصار يأتي من يأتي فينزل الأحاديث التي وردت في الخوارج على أهل البغي، وينزل الأحكام التي وردت في أهل البغي على الخوارج، وهذا غير صحيح. ولهذا أكثر أهل العلم يرون أن أهل البغي ليسوا هم الخوارج، ولهذا المؤلف أتى بما يميز أهل البغي بهذه الشروط. أولا: أن يكونوا في منعة. ما معنى أن يكونوا في منعة؟ أي بمعنى أن عندهم شوكة، وعندهم كثرة، وعندهم قوة. ولنضرب مثالا: لو أن عددا كبيرا من الجيش في بلد من البلدان خرج وقال: نحن عندنا بعض الأمور، لا بد على ولي الأمر أن ينظر في هذه الأمور، فنحن لا نطيعه الآن حتى ينظر في شكوانا، فخرجوا عن قبضة الإمام. ولهذا قال المؤلف بعد أن ذكر الشرط الأول أن يكونوا في منعة، ذكر الشرط الثاني فقال: وأن يخرجوا عن قبضة الإمام. يعني في بلدة، في قرية، في موضع يقولون: نحن لا نطيعك أيها الإمام، عندنا بعض الأمور التي يجب أن تحل، وإلا لا طاعة لك. وهذا الخروج مع قوتهم وشوكتهم ومنعتهم كان عن تأويل سائغ. ما معنى عن تأويل سائغ؟ يعني هناك شيء يحتمل من الكتاب أو من السنة استندوا إليه، لأنهم إذا خالفوا بغير تأويل لا شك أنهم سيكونون معاندين، قد عاندوا الحق. ولهذا عندما تريد أن تأخذ أحكام البغاة، من أين ستأخذ أحكام البغاة؟ ستأخذها مما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم في قصة علي مع معاوية، وما حصل في صفين، وما حصل مع أهل الجمل، لأنه حصل قتال. فمعروف أن معاوية لم يبايع عليا، وعنده منعة، وعنده شوكة، وعنده كثرة، وأهل الشام كلهم كانوا يدينون لمعاوية بالطاعة. فماذا قال معاوية في تأويله السائغ؟ كان يرى أن قتلة عثمان موجودون في صفوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقول: ادفع لنا القتلة، فالقتلة في صفوفك وقد يقاتلون معك وأنا ولي الدم. قالوا: هذا هو التأويل السائغ. ضربوا مثالا بذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، وهي كثيرة وصحيحة، ذكر أن عمارا تقتله الفئة الباغية، وهذا صريح وبين وواضح وظاهر في ذلك. لكن لا يعني عندما نقول أن هذه هي الفئة الباغية أن هذا يدل على بدعة أو على فسوق، هذا غير صحيح. لا تربط الفسوق والبدعة بأهل البغي، وإلا لطعنت في معاوية ومن معه رضي الله عنهم، وهم من خيرة الناس في ذلك الزمن، وفيهم جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كمعاوية نفسه وعمر بن العاص وغيره من الصحابة. ولكن إذا سمعت بالخوارج فاربط الخوارج بالفسوق وبالخروج وبالبدعة وبتكفير المسلمين، لأن هؤلاء هم في الحقيقة الفسقة، فسقوا ببدعهم، والفجرة لأنهم كفروا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل قتلوهم كما صنعوا مع عثمان وصنعوا مع علي رضي الله عنهم جميعا. أما أهل البغي فقد جاء ذكرهم وحكمهم في قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت، وهذا هو الحكم مأخوذ من قوله فإن بغت البغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. متى نقاتلها؟ إذا بغت وأبت الصلح، لكنها لو رجعت فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن أمر بقتال الفئة الباغية؟ الجواب نعم، هم يقاتلون ولا شك في ذلك. إلى متى؟ حتى ترجع إلى أمر الله. لكن هل يقال إنهم فسقة؟ لا يقال ذلك، ولا يرمون بالفسوق، وحاشاهم رضي الله عنهم، وإلا لطعنا في الصحابة. فلا بد أن نفرق إذن بين أهل البغي، فنذكر هذه الشروط الثلاثة: أن يخرجوا عن قبضة الإمام بتأويل سائغ، وعندهم قوة ومنعة، كالذي يأتي إلى حصن عظيم ويتحصن بهذا الحصن فتكون له منعة لا يستطيع الدخول إليه إلا بقتال وحرب، فهذا هو المراد بالشوكة والمنعة. وقد ضربنا مثالا بطائفة من الجيش عندها من السلاح، عندها من الرجال، عندها من القوة. أما الخوارج فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم وأمر بقتالهم، بل قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرما. إذن الخوارج ابتداء يقتلون بخلاف أهل البغي. ماذا نصنع مع أهل البغي؟ نأتي إليهم، نناصحهم، نصلح بينهم وبين خصومهم، لأن هذا هو مقتضى الآية: وإن طائفتان من المؤمنين. فلا يخرجهم هذا القتال عن الإيمان، هم مؤمنون، لهذا قال من المؤمنين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يتعلق بعلي ومعاوية ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الحسن بتنازله بين الذين كانوا مع علي وبين الذين كانوا مع معاوية، فأثنى عليه الصلاة والسلام على الحسن بهذا الصلح. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أولى الطائفتين بالحق ذكر عليا، لأنه ذكر الخوارج وأن هذه الطائفة ستخرج بين الصفين، وهي من؟ الخوارج. ثم قال: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكلهم على الحق رضي الله عنهم، إلا أن عليا أولى من معاوية، لهذا قال أولى الطائفتين بالحق، ولم يأمر بقتال معاوية، إنما أمر بقتال الخوارج فقتلهم علي، فمدح الصحابة واتفقوا رضي الله عنهم على مدح علي عندما قاتل الخوارج المارقين، وفرح علي بذلك أيما فرح وسجد سجود الشكر. لكنه عندما كان يذكر قتاله في صفين وفي الجمل كان يبكي بكاء شديدا ويقول لابنه الحسن: ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة يا حسن. ولم يظهر السرور، بل أظهر البكاء والكآبة، وكان يتمنى أن هذا الأمر ما وقع، بل كان يتمنى أن يقف موقف بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد، كل هؤلاء اجتنبوا الفريقين وما قاتلوا لا مع هذا ولا مع هذا. ولهذا علي لم يستحل النساء ولا قتل الأسرى ولا تتبعهم، وترحم على قتل الطائفتين بخلاف الخوارج، قاتلهم واستأصلهم وتتبعهم وكسر شوكتهم، لأننا مأمورون بقتالهم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم ابتداء. والخوارج هم الذين يكفرون المسلمين ويستحلون الدماء بخلاف أهل البغي خرجوا بتأويل سائغ وهم يريدون حلا لهذه المشكلة. فلا بد أن نفرق بين قتال الخوارج وبين قتال أهل البغي الذي يكون بعد صلح والاجتهاد في الصلح بين الطائفتين. أما الخوارج كفروا عليا وقتلوه، وكفروا عثمان وقتلوه، واستحلوا دماء الصحابة وقاتلوهم، وبقوا يقاتلون المسلمين على مر السنوات وعلى مر العصور. لهذا أجمع الصحابة على قتال الخوارج، بخلاف ما حصل في أهل الجمل وأهل صفين، لم يجمع الصحابة على هذا القتال. جمع من الصحابة تركوا القتال واعتزلوا القتال. وكما أشرت آنفا امتدحهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه، وتمنى أن يكون وقف موقفهم، وكان يبكي رضي الله عنهم. أما الخوارج يقول فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا، كما جاء في صحيح مسلم. وكان رأس الخوارج هو الرجل الذي جاء وكان مشرف الوجنتين وغائر العينين، وقال يا محمد اتق الله، فقال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم أراد خالدا أن يقتله، وأراد عمر أن يقتله، فقال يخرج من ضئضئ هذا قوم، وذكر شيئا من صفاتهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال، وهذا هو الشاهد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. وامتدح الذين يقتلون هؤلاء وسماهم كلاب أهل النار، وامتدح الذين يقتلونهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. إذن الخوارج ابتداء يقاتلون، أما أهل البغي لا يقاتلون. ماذا نصنع؟ يجب علينا أولا أن نصلح، فإذا حصل القتال ولم ينفع الصلح فلا يجوز لنا أن نقتل أسيرهم، ولا يذفف على جريحهم، يعني يجهز عليه ويقتل، ولا يغنم مالهم. وهذا كله من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن عليا هو الذي كان يحكم في هذا الذي حصل بينه وبين معاوية. فمن ترك القتال من هؤلاء البغاة وتاب لا يحل قتله، وإذا أسر لا يقتل. وهذا باتفاق العلماء، نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع على أن من ترك القتال منهم لا يحل قتله. وهكذا أيضا في المال، لا يغنم المال، لا يقال هذه غنائم. فهؤلاء البغاة لا يؤخذ مالهم، لا قبل الحرب ولا في أثناء الحرب ولا بعد الحرب، ولا يخمس هذا المال، بل يرجع لهم. ولا يحل لمن يقاتلهم أن يتملك هذا المال. وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم على ذلك، لأن هذا مسلم وهذا ماله، وكونه خرج بتأويل سائغ لا يحل لي أن آخذ ماله ولا أن أقتل جريحه، ولا كذلك يحق لي أن أقتل أسيره أو أتتبع جريحه، كل ذلك لا يجوز. لهذا المؤلف قال ولا يقتل أسيرهم، يعني الذي أسر، ولا يذفف على جريحهم، يعني لا يسرع ولا يجهز عليه فنقتله، ولا يغنم مالهم، كل ذلك لا يجوز، لأن هذا خاص بأهل البغي. أما الخوارج فيقتلون. نقف على هذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.